السائل يقول: ما حكم الدعاء والتصدق على تارك الصلاة وعلى الواقعين في البدع والشرك من المقارب بعد موتهم إن كانوا تاركين للصلاة تركا كليا وجاحدين لهذه الفريضة؟ فهؤلاء حكمهم حكم المشركين، لا يجوز الدعاء لهم ولا التصدق عنهم. وكذلك من وقع في الشرك وأعلن هذا الشرك الصريح فإنه لا يدعى له ولا يتصدق عنه، لأن الله قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فلا يجوز أن يفعل ذلك معهم. أما من كان على الإسلام وعنده ذنب ومعصية فيجوز الدعاء له، ويجوز أيضا أن يتصدق عنه لأنه لا زال في دائرة الإسلام. أما من وقع في الشرك والبدع المكفرة فلا يتصدق عنه ولا يدعى له، لأن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله. فسبب كفرهم وشركهم كان مانعا لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المؤمنين على هذا الطريق. من مات على الشرك أو مات على البدع المكفرة أو جحد شيئا من أركان الإسلام أو ترك الصلاة كليا، هذا لا يتصدق عنه ولا يدعى له، لأنه في حكم هؤلاء، والله أعلم.